بلاش نلف ما بلاش ندور، بلاش تقول ان انت مش وحشك عينيا، بلاش عناد بلاش غرور، والنعمة دي بتحبني وحتموت عليا. ما بلاش نلف بلاش نلف ما بلاش ندور، بلاش تقول ان انت مش وحشك عينيا، ما بلاش عناد ما بلاش غرور، والنعمة دي بتحبني وحتموت عليا. انا مش حتنسي مش حتلاقي بديل، انا رحلة العمر الجميل، والله انا عملت المستحيل. مش هتنسيك لو بعد 100 مليون سنة، لو دقت مع غير الهنا، هفضل حبيب قلبك انا. مش هتنسيك معايا، هتفتكرني كل لما قلبك هيحن يوم لحنان هوايا، هتفتكرني كل لما تمشي في طريق مشيته زمان معايا، هتفتكرني كل لما قلبك هيحن يوم لحنان هوايا. انا مش هتنسي الحبيب قلبك انا، ومش هتنسيه.